الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. على طلب الجاه بالعلم والحرص على الشهرات والرئاسات، قال: من أعظم الآفات التي تعترض طالب العلم الحرص على الشهرة والشرف وحسن الصيت والذكر الحسن. وفي سنن الترمذي وغيره عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الذئب بطبعه، يعني طبعه محتوي على الشراسة، يعني هو يريد أن يحطم. إذا كان شبعان فهو يعني لا يفترس بقدر حاجته. الأسد إذا افترس يفترس ما يأكله فقط ويترك باقي الأشياء. إذا كان مثلا يهجم على قطيع من قطيع الغنم أو قطيع الحمير أو البقر أو نحو ذلك، فإنه يفترس ما يكفيه فقط ولا يهلك في سائر القطائع. لكن الذئب عادته الإهلاك، يحرص على أن يهلك. طيب ما بالك إذا كان جائعا؟ فإنه سيكون أشد ضروة، أشد حرصا على الإهلاك والافتراس. فحرص المرء على الشرف والمال يفسدان في دينه شد مما يفسد الذئب الجائع إذا أدخل في قطيع غنم، لا شك أنه سيهلكها. كذلك فعل الحرص على المال والشرف لدين المرء. قال الخطيب البغدادي في الجامع: أخلاق الراوي وآداب السامع، فليتقي المخاخرة والمماهاة به. النفس مجبولة على حب الظهور والعلو في الخلق، يعني العلم، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. إن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، يعني هذا مدخل يعني شديد وقوي على طلبة العلم والعلماء عامة. قالوا في الحديث المرفوع: لا تتعلموا العلم لتماروا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار له. عن ابي ادريس الخولاني قال: من يبتغي العلم، او قال الاحاديث لا يبتغيها الا ليحدث بها، لم يجد ريح الجنه. من يبتغي العلم او قال الاحاديث لا يبتغيها الا ليحدث بها لم يجد ريح الجنه. وقال ابو قلابه: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به، يعني أن تنتفع أنت بما تتعلمه قبل غيرك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لمستكم فتنة يربو فيها الصغير، يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، تتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس، فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة، يعني اللي يمكن يكون هو المخطئ. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم وكثر أمراؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. إنسان يتفقه لغير الدين. وفي الحلية عن الأعمش قال: كان إبراهيم يعني النخعي يتوقى شهرته، يعني السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا أبعد الناس من ذلك، ولذلك رفع الله عز وجل شأنهم وبقي فكرهم لأن تقوم الساعة، لأن الإنسان يعاقب ويجازى بنقيض قصده. الذي لا يحب الشهرة يعطيها الله عز وجل إياه ويرفع الله ذكره، والذي يحرص عليها يحرمها، وإن أعطيها حرمها بعد ذلك، يخمل ذكره. كان إبراهيم يتوقع الشهرة فكان لا يجلس إلى الأسطوانة، كان إذا سئل عن مسألة لم يزد على جواب مسألة، فأقول له في الشيء يسأل عنه أليس فيه كذا وكذا، فيقول إنه لم يسألني عن هذا. وفي الحلية أيضا عن ميمون بن مهران قال إن هذا القرآن قد خلق في صدر كثير من الناس، يعني القرآن في صدره، يعني أنه أثر القرآن في صدره وليس القرآن نفسه، لأن القرآن يقال فيه خلق. والتمسوا ما سواه من الأحاديث، وإن في من يبتغي هذا العلم من يتخذه بضاعة يلتمس بها الدنيا، منهم من يريد أن يشار إليه، ومنهم من يريد أن يماري به، أن يماري به، يجادل به ويغلب غيره، كل ظاهر يعني. وخيرهم من يتعلمه ويطيع الله عز وجل، يتعلمه لله ولا يبالي بمكانته العلم، لا يلتفت إلى ذلك. قال عن سفيان الثوري رحمه الله قال إنما يطلب الحديث ليتقى الله به، فلذلك فضل على غيره من العلوم، إنما يفضل على غيره من العلوم إذا كان لهذا الغرض، إذا كان يطلب ليتقى الله عز وجل به، لكن إذا كان قصد به غير ذلك لا يكون محمودا. ولولا ذلك كان كسائر الأشياء، ولولا هذه الغاية كان كسائر الأشياء، لأنه سيكون بضاعة كسائر بضاعات الدنيا. قال عن حماد بن سلمة رحمه الله قال من طلب الحديث لغير الله مكر به، صلى الله عليه وسلم مكر به، يعني إذا طلبه لغير الله حتى وإن يعني جاءه ما يسره، لكن عاقبته لا تكون محمودة ولا يزول. طلب العلم الحديث لغير الله مكر به. وعن مسعار قال من أراد الحديث للناس فليجتهد فإن بلاءه شديد، ومن أراده لنفسه فقد اكتفى. وكان شعب يعني إذا أراده لنفسه يبقى الأمر سهل عليه، لكن أراده للناس يكون حريص على أن على مكانته عند الناس. وكان شعبة حاضرا فقال هذا والله ينبغي أن يكتب. وفي الحلية عن ثابت الكناني قال قال محمد بن سيرين يا أبا محمد لم يمنعني من مجالستكم إلا مخافة الشهرة. وفي الحلية عن عبد الواحد بن موسى أبي معاوية قال سمعت ابن محيريز يقول اللهم إني أسألك ذكرا خاملا، يعني عكس ما يطلبه الناس، اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. قال وفي الحلية أيضا عن ضمرة عن عمر بن عبد الملك الكناني قال صاحب ابن محيريز رجلا في الساقة في أرض الروم، ساقة يعني مؤخرة الجيش، فلما أردنا أن نفارقه قال له ابن حيريز أوصني، قال إن استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل، تعرف فتنتفع، ولا تعرف إنك تصون نفسك عن الفتنة، إن استطعت أن تمشي ولا يمشى إليك فافعل، طول ما أنت بتمشي بتستفيد، لكن يمشى إليك تبدأ تتنمر، الإنسان يعني يرى نفسه شيء. وإن استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل. وفي الحلية عن إبراهيم بن أدهم قال لم يصدق الله من أحب الشهرة. وفي الحلية عن أبي إسحاق الفزاري قال إن من الناس من يحب الثناء عليه وما يساوي عند الله جناح بعوضة. وفي الحلية عن بشر بن الحارث قال لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وقال أيضا لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس، لأن قلبه يكون مشغولا بالناس ليس مشغولا بالله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام يعني من السلف رحمه الله تعالى كلام أناس جربوا عالجوا قلوبا ويعني جاهدوا أنفسهم في الاستخامة والاستفادة من علومهم مما علموه، ليس كلاما يعني يصطنعوه أو كلام من هنا أو هناك، إنما كلام مجربه، كلام رجل جاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى. قال وفي الحلية عن عبد الرحمن بن مهدي قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد تشبه فتنته، كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب. قال قلت يعني به أن يحدث الناس وليس يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فتنة الحديث يعني أنه يحدث الناس ويرتفع بالحديث شأنه فيحمله ذلك على أن يكذب حتى يحدث بما ليس عند غيره. قال وعن إبراهيم التيمي قال من طلب العلم لله أتاه الله منه ما يكفيه. عن طاووس ما تعلمت فتعلمه لنفسك، إن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس. وقال الثويل زينوا الحديث لأنفسكم ولا تزينوا بالحديث، زينوا الحديث لأنفسكم ولا تزينوا بالحديث. إن الإنسان يزين نفسه بالحديث، زينوا الحديث بأنفسكم حين يعمل به. وعنه قال إنما يتعلم العلم ليتقى الله به، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله عز وجل به. وفي السير قال هشام بن حسان ليت ما حفظ عني من العلم في أخبث تنور. كلام شديد جدا سبحان الله. ليت ما حفظ عني من العلم في أخبث تنور بالبصر، وليت حظي منه لا لي ولا علي. فقال الذهبي رحمه الله ليس مراده ذات العلم، هذا لا يقول المسلم، لأن العلم قال الله قال رسول، لا يقول لأن قال الله قال رسول يكون في أخبث تنور، وإنما مراده التعليم والقصد به، يعني هو نصيبه منه هو نفسه، يعني يتبرأ من إيه؟ من فعله به، لأنه لم ينتفع به، يشك في نفسه ولا يحسن الظن بنفسه. القصد بالعلم ألا تراه كيف يقول ليت حظي منه لا لي ولا علي، مش واثق من نفسه، لا يثق في صدقه، لا يثق بأنه يعمل ذلك لله عز وجل. قال الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة أبي الزناد قال الليث رأيت أبا الزناد وخلفه 300 تابع يطالب علم وفقه وشعر وصنوف، ثم لم ينبث أن بقي وحده، كلهم انصرفوا من حوله. هذه طبعا تكون شديدة على العالم. وأقبلوا على ربيعة، وكان ربيعة يقول شبر من حظوة خير من باع من عين. يعني أبو الزناد أعلم منه، كان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أصح الأسانيد، وهو حافظ كبير، يعني أعلم من ربيعة بن أبي عبد الرحمن، معلوم أنه هو إيه صاحب رأي، لذلك كان يلقب بربيعة الرأي. فهو ليس في العلم كأبي الزناد، كان يقول شبر من حظوة خير من باع من عين. الشبر كذا والباع يعني هكذا، يعني طول الشبر يقول شبر من حظوة خير من باع من عين. فقال الذهبي اللهم اغفر لربيعة، بل شبر من جهل خير من باع من حظوة، فإن الحظوة وبال على العالم والسلامة في القمول، فنسأل الله المسامحة. في السير قال أحمد بن حنبل أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف، قد بليت بالشهرة إني أتمنى الموت صباحا ومساء. يعني كان يعد الشهرة هذه بلاء عليه، يعني لا يتحمل. كان أحمد بن حنبل يقول هذا، فما بالك يعني غيره. قال وفي السياق، وقال المروزي، قال المروزي وذكر لأحمد أن رجلا يريد لقاءه، فقال أليس قد كره بعضهم اللقاء يتزين لي وأتزين له؟ وقال لقد استرحت ما جاءني الفرج إلا منذ حلفت ألا أحدثه، وليتنا نترك الطريق ما كان عليه بشر بن الحارث. فقلت له إن فلانا قال لو يزهد أبو عبد الله في الدراهم وحدها قال زهد في الناس، استغنى عنه فابتعد عنه، فاتهموه بأنه متكبر لما ابتعد عن الناس. فقال ومن أنا حتى أزهد في الناس؟ الناس يريدون أن يزهدوا فيا. قال المروزي قال لي أحمد قل لعبد الله أخمل ذكرك فإني قد بليت بالشهر. لعبد الوهاب قل لعبد الوهاب أخمل ذكرك فإني قد بليت بالشهر. قال يعني يعد خمول الذكر كنزا يعني وغنيمة يغتنمها. وقال محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. قال الذهبي في السير إيثار الخمول وتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. الإنسان يعني لا يضمن نفسه، نفسه تواقع إلى الظهور وإلى العلو في الأرض، نفسه تتوق لذلك. الإنسان لما يترك لنفسه هواها حب العلو والظهور والرفع على الأقران، والنفس تطمع لهذه الأمور وتتطلع إليها. لذلك يعني يقول الذهبي إيثار الخمول والتواضع كثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. وفي طبقات الحنابلة عن أحمد بن حنبل قال قال سفيان حب الرئاسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، يعني أكثر من المال، أسعد في النفس أكثر من المال. يمكن ومن أحب الرئاسة طلب عيوب الناس أوعاب الناس، ليه؟ حتى يظهر عليهم وتعلو مكانته عليه أو نحو هذا. قال وفي تلبيس إبليس عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه كان يقول كنت كثيرا أسمع والدي أحمد بن حنبل يقول رحم الله أبا الهيثم. فقلت من أبو الهيثم؟ فقال أبو الهيثم الحداد. لما مددت يدي إلى العقاب، يعني لما كان مسؤولا في عهد الخلفاء الذين يعني دخل عليهم الاعتزال، لما خربوه يعني أخذوه ليعذبوه، وأخرجت للصياط إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني؟ قلت لا. قال أنا أبو الهيثم العيار النص الطغار. كان رجلا سارقا مشهورا بذلك أيام. مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 سبط بالتفاريق، 18,000 صوت. وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا. يعني كان هذا الرجل اسمه خالد الحداد كان يعني مشهورا بالتحمل الشديد جدا، ويتحمل ليه؟ حتى يقال إنه يتحمل، بس عشان يقال في الناس إنه رجل يعني عنده جلد وعنده رجولة، بس يعني في كان لصا. لذلك يقول لأحمد صبرت في ذلك على طاعة الشيطان. أحمد يعني نفعه الله عز وجل بهذا الرجل. فقال وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. قال ابن الجوزي أبو الهيثم هذا يقال له خالد الحداد، وكان يضرب المثل بصدره. وقال له المتوكل ما بلغ من جلدك من تحملك؟ قال املأ لي جرابي عقارك. ثم أدخل يدي فيه، يعني يدخل يده في العقار، جراف مليك العقار، وإنه ليؤلمني ما يؤلمك، يعني عندي إحساس مثل ما لغيري، وأجد لآخر صوت من الألم ما أجد لأول صوت، ولو وضعت في فمي خرقة وأنا أضربه لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوفي. شدة الألم الذي يتعرض له، يخرج من فمه حرارة، لو تعرض يعني ممكن أن الخرقة تحترق من حرارة ما يخرج منه. قال ولكنني وطنت نفسي على الصبر تحمل. فقال له الفتح ويحك مع هذا اللسان والعقل، كلم كلام يعني كلام يعني فيه فهم وفيه يعني غريب، ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل، يعني في سبيل إيه يعني سارقة وأشياء كلام فارغ ليس له هدف ويتحمل كل هذا التحمل، ما يدعوه إليه. قال أحب الرياسة، حب الرياسة حمله على، طب إيه حب الرياسة في كده؟ مش هيمسك لا وزير ولا يمسك أي حاجة، إنما إنه يريد أن يذكر عند الناس أن فلان يتحمل، بس الناس تتكلم بصبره ويتحدث الناس عنه، سيأتي عنه ذلك. فقال أحب الرياسة، فقال المتوكل نحن خليدية، يعني استصغروا أنفسهم أمامه وخالد، فقالوا نحن خليدية لأنهم لا يرون أنفسهم يتحملون كما يتحملهم. وقال الفتح أنا خليدي. وقال رجل لخالد يا خالد ما أنتم لحوم ودماء فيؤلمكم الضر؟ فقال بلى يؤلمنا ولكن معنا عزيمة صبر ليست لكم. قال داود بن علي لما قدم بخالد، داود بن علي الإمام الظاهري، داود بن علي الظاهري، لما قدم بخالد اشتهيت أن أراه فمضيت إليه فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليتيه من الضر، يعني أليتيه تمزخت ولحم أليتيه تنثر وتقطع من الضر، وإذا حوله فتيان فجعلوا يقولون ضرب فلان وفعل بفلان كذا. فقال لهم لا تتحدثوا عن غيركم، افعلوا أنتم حتى يتحدث الناس عن حتى يتحدث عنكم غيركم، هذا مرض، افعلوا أنتم حتى يتحدث عنكم غيركم. قال ابن الجوزي فانظروا إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر، ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر، والعجب أنهم يظنون لحالهم مرتبة، يظنون لحالهم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب العظائم. وفي الحليات أن سفيان الثوري كتب إلى عباد بن عباد أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، القدم في الإسلام والثبات، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول فإن هذا زمن خمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض. ده سفيان الثوري، بعد سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول هذا، هو من أتباع التابعين، كان الناس إذا انتقوا ينتفع بعضهم من بعض ببعض، فما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم فيما نرى، وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتبرأ عن مظلوم، يعني تقرب منهم عشان تنتفع أنت وتنفع غيرك، الشيطان بيدخل على الإنسان بهذا، أو ترد مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما، وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل، والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، يعني فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، الناس المفتون بيتعلق به يقول لك ما العالم الفلاني قال تمسك به. وما لقيت من المسألة وما لقيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسه فيه. نفس حد انك عايز تفتي انت، طالما عند غيرك يكفيك فهذا خير وسلام لك ان تكفى. وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله، وده كل بيعمل على البيت. وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله، يعني كلام يعني سبحان الله محتاج إلى أن يكتب في القلب ما أحوجنا إليه، أو يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه عرف فيه، إذا انصرف الناس عنه عرف فيه، تغير وتأثر. وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، ممكن يفرط في الذهب والفضة والمال لكن لا يفرط في الرياسة. وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، هم العلماء الذين عندهم وعي وعندهم تعهد لقلوبهم. فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دال من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. هذا كلام سفيان الثوري رحمه الله. وفي الحلية أيضا عنه قال، عنه أيضا قال: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع في الرياسة حام عليها وعاد. وفي تهذيب موعظة المؤمنين قال: وفرقة زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون، يعني زهد في المال وفي الطعام واللباس، ومن المسكن بالمساجد أو المدارس، وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهو مع ذلك راغب بالرياسة، بالرياسة والجاه، إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد، فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلكين. هذا مغرور ظن أنه من الزهاد في الدنيا، وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدري أن منتهى لذاتها الرياسة، يعني ليس منتهى فتنة الدنيا المال وخلاص أو اللبس أو اللباس الحسن والتنافس والأشياء المادية، لا، أن منتهى لذاتها الرياسة، وأن الراغب فيها لابد أن يكون منافقا وحسودا ومتكبرا ومرائيا ومتصفا بجميع خبائث الأخلاق، وقد يؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور، إذ يتطاول بذلك على الناس وينظر إليهم بعين الاحتقار ويعجب بعمله ويتصف بجملة من خبائث القلوب، وربما يعطى المال فلا يأخذه خيفة من أن يقال بطل زهده، فهو راغب في حمد الناس، ومن ألذ أبواب الدنيا، ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور، مع ذلك فربما لا يخلو عن توقير الأغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المريدين له والمثنين عليه والنفرة عن المائلين إلى غيره، وهذا طبعا لا يسلم منه كبير أحد. وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان، نعوذ بالله منه. قلت: وقد جرت سنة الله في خلقه بمعاقبة الجانب نقيض قصده، فمن حرص على الشهرة كان عاقبة أمره خسرا وحرم مما حرص عليه. قال الشيخ الفاضل العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم: فيا طالب العلم، احذر أن تنبق من الصدق إلى المعاريض، فالكذب يعني الإنسان الأول يعرف وبعد كده يسهل عليه الكذب فيكذب كذبا صريحا. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر. فتتم تعريتك عن ثلاثة معاني: فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك، وانحسار القبول. لأن الإنسان لا يستمر على الحال كما يقولون أن الإنسان ممكن أن يخدع بعض الناس بعض الوقت، لكن لا يستطيع. هذه حكمة يعني سائدة عند حتى الكفار، يقول لك يمكنك أن تخدع الناس بعض الناس بعض الوقت، لكن لا يمكن أن تخدع كل الناس كل الوقت. هذا لا مش أمر غير ممكن، وهي يعني الواقع شاهد على هذا. فالإنسان الذي يتزين بما ليس فيه مبتلى بكشف حاله. فقد الثقة من القلوب، ذهاب علمك، وانحصار القبول. ألا تصدق ولو صدقت، وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قلت: ولا يلزم أن يعجل له بذلك، فقد يستدرجه الله عز وجل فيمد له فيما حرص عليه من الشهرة والرياسة فيظن أن ذلك من رضا الله عنه. نسأل الله حسن الخاتمة.